بسم الله الرحمن الرحيم. يا واحة الأحرار لا تبك الشهامة والعلا، صوني جبينك عاليا مهما تنازعت البنا، عاث الأعادي فاصرخي في وجههم أن ألف لا، هز الضمائر كلها واستصرخي كل صرخة ربا فيه السعادة طفلة فتبدلا، بطش العدو بوالديها دون ذنب قتلا، صباح العيد لا بيتا هناك ولا لم يرحم الشيخ الضعيف ولا النساء العزلا. اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الصليبيين ومن أعانهم على حرب الإسلام والمسلمين. اللهم من آذانا فآذه ومن عادانا فعاده. اللهم من أراد ديننا وإسلامنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم اكفنا بذلة ورجاء، اللهم إني عبدك ابن إبائه، بيديك ناصيتي وحكمك سيدي، ماض وعدل في كل قضائي. يا أمي غيرتني الليالي، فأعيديني صفو حياتي. أسعديني بنظرة العطف والحب وفيض من كفك الهتان. سامحيني إذا تأخر بالرماح ما في فؤادك الظمآن، واسأل الله للهداية خلقا ومآبا لجنة الرحمن. رتل يا قارئ، رتل يا قارئ، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. يا حافظ القرآن فارفع قدره، واصل خطاك على هدى القرآن، هونا فسير في الأرض لا تعجل بها، ما أنت للتقصير والهذيان. من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان، يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران. أيتها الجوهرة المسؤولة واللؤلؤة المكنونة، ارفعي صرح الأمل، ارفعي صرح الأمل، وكوني درة زمانك. أخته لا لا تترددي، أخته أي يتها الأمل، قومي لربك واسجدي واتلي كتابك ما نزل. صرخت ولقد كان من مسلسل الجرائم البشعة التي أقدم عليها هذا الكيان الغاشم هو ما رزئت به الأمة الإسلامية عامة والقضية الفلسطينية خاصة من جريمة اغتيال الشيخ المجاهد أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة، وكتبه في عداد الشهداء الأبرار والصديقين. لا تسمعن قريبا في مرامعه، الله أكبر يا ذرات ياسين. لا تسمعن قريبا في مرامعه، الله أكبر يا ذرات ياسين.